حسناء بقلم نبيها راشد جبرين بصوت زينب أبو سويد. ما لأقوالنا تدنت في معانيها وبح صوتها واندك قافيها، ما للموازين أخسرت قوافيها فلا تقوى على بثها أو تلقيها، وأوتار موسيقى الخليل تفرقت فلا لحن ولا نغم يحليها، صارت ركاما من الألفاظ نقرأها فلا نفهمن شيئا مما تؤديها، وصار الشعر كالجلاميد غريبا سقطت عليك توا من أعاليها، أو أن ما يبتغي لا مكان له في ذي المعاني إن كان يبغيها، يا ابن العروبة لا تبغي على لغة شعت جمالا وفكرا طول ماضيها، ألا غر عليها ولا تبح عرضا لها كما تغار على أم وتفديها، واحفظ لها كل عز ومكرمة ودع فؤادك كالآيات يحميها، دعها على الأكباد بردا فتسعدها نثرا وشعرا فما أحلى مبانيها، تعال نحفظها كما العيون والمقل ولا نعطي سهام الهجر ترديها، فما أجمل الضاد في أفواهنا لغة حسناء نباهي الكون في معانيها.